عند الله تبارك وتعالى، فمن تلك الفضائل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي الوقاية والستر، ومعنى ذلك أن الصيام وقاية من الدخول إلى النار، وهو وقاية أيضا من المعاصي التي تكون سببا في دخول النار. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرفث أي إذا كان صائما أي لا يقول الكلام الفاحش، وكذلك لا يجامع، فإن ذلك من الرفث الذي ينهى عنه الصائم. وقوله لا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام لله وفي سبيل الله، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وهذا فضل عظيم وثواب جزيل، وجاء في بعض الروايات باعد الله عن وجهه النار كما بين السماء والأرض، وفي رواية كما بين المشرق والمغرب، وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والصيام كفارة للذنوب، فقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا، سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الحديث مخرج في الصحيحين. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فصيام رمضان كفارة يكفر الله سبحانه وتعالى بها صغائر الذنوب، وكذلك الصيام كما سبق جنة أي وقاية من الوقوع في المعاصي والذنوب، ووقاية من الدخول في النار كما سبق في حديث أبي هريرة. وجاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عثمان بن أبي العاص دعا بلبن ليسقيه فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، والصيام حسن 3 أيام من كل شهر. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. فهذا فيه فضل الصيام، وأنه جنة يجتن بها الصائم من عذاب الله تبارك وتعالى. ويدل على فضل الصيام أن الله سبحانه وتعالى جعل للصائمين بابا في الجنة لا يدخل منه أحد غيرهم. فقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. مخرج في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من صورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهذا فيه فضل الصيام، وأن الصائم يجعل الله سبحانه وتعالى له بابا من أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية. ولصيام رمضان فضيلة على بقية الصيام، فإن من صامه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره كان تكفيرا لسيئاته. فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعثون على نياتهم. وهذا فيه أن الصائم إذا صام وقصده بذلك الإيمان بفرضيته والاحتساب لأجره، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب ها هنا المراد بها مغفرة الصغائر، وهذا فضل عظيم. والصيام عبادة، يجب على الإنسان أن يتعبد بهذه العبادة لله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعات في هذا الشهر المبارك، فمن تلك الطاعات النفقة والبذل في وجوه الخير. فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث مخرج في الصحيحين. فهذا فيه أن الإنسان يكون جوادا في هذا الشهر المبارك، والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى أجرها عظيم وثوابها جزيل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي صحيح مسلم ابن آدم أنفق ينفق عليك. فالإنسان يبذل من وجوه الخير في سد حاجة المساكين والضعفاء والمحتاجين في هذا الشهر المبارك الذي فيه لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة المخرج عند الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت فيه الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وإن لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا فضل عظيم، يسعى الإنسان أن يكون من عتقاء الله جل وعلا من النار في هذا الشهر المبارك. وفي حديث أبي هريرة آنف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا فيه أن الإنسان يقبل على طاعة الله جل وعلا ويحذر من معصيته، كما أن الأجور تضاعف في الأزمنة والأمكنة المعلومة بالشرع، فكذلك الأوزار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يحذر الإنسان أن يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، فإن ذلك من المصيبة على الصائم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، قول الزور أي الكذب، والعمل به أي العمل بمقتضى الكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فالمقصود من هذا أن الصائم يتعبد لله سبحانه وتعالى بصيامه، ويحذر أن يصنع ما يصنعه كثير من الناس إذا كان صائما، يسب ويشتم ويؤذي الناس بلسانه أو بجوارحه، لأن الغرض من الصيام هو صيام الجوارح. ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الحذر أن يكون الإنسان لا يتعلم ولا يتربى في مدرسة الصوم، فإنه إن فعل ذلك لم يستفد من صومه إلا السهر والتعب والجوع والعطش. وما أحسن ما قاله القائل: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فإذا على المسلم أن تصوم جوارحه، يصوم سمعه عما حرم الله من الغيبة والنميمة وسماع الغناء وسماع الكلام الفاحش والبذيء، وأن يصوم لسانه عن الكذب وعما يغضب الله جل وعلا، وأن يصوم بصره عما يغضب الله جل وعلا كذلك من النظر إلى ما حرم الله، وأن تصوم يده عن الامتداد إلى أموال الآخرين أو لمس ما لا يحق له ذلك، وكذلك صوم بقية الجوارح. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم واقيا للإنسان من الوقوع في المعصية، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومعنى الباءة القيام بتكاليف النكاح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية من الوقوع في المعصية. هذا فيه بيان واضح أن الصيام يقي صاحبه من المعاصي والذنوب، وتحذر المرأة كما يحذر الرجل أن يجعل يوم الصوم كعادة اعتادها في كل سنة أن يصوم شهرا، وأن يكون أكثر الصيام نوم ولعب، بل الواجب هو استغلال الفرص، فإن الإنسان لا يدري، ربما إذا انقضى هذا الشهر لا يدركه شهر السنة القادمة، فكم من الناس صاموا شهرا قد مضى من السنة الماضية وهم اليوم مجندلون في التراب، وهم اليوم رهناء أعمالهم. فالبدار البدار، والمسارعة المسارعة، والمسابقة المسابقة في الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى، والإقبال على طاعته، والإكثار من ذكره، والاشتغال بما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويدارسه جبريل في ذلك، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الصيام والقرآن لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصيام: ربي إني منعت الطعام والشراب فشفعه أو فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي إني منعت النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه فيشفعان. فهذا فيه فضيلة قراءة القرآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث عثمان فيما ورد في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا فيه فضيلة عظيمة، كيف لا والقرآن هداية للناس. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المسلمين. فهذا فيه فضل عظيم. وكذلك يجب على المسلم أن يتحلى بالصبر، يصبر على الطعام، يصبر على الشراب، يصبر على الشهوة، يصبر على الأذية، يصبر على شدة الحر. فالصيام شهر الصبر كما قيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي بعض الروايات أو قاتله، فليقل إني صائم، ما يرد عليه الكلمة بكلمتين، أو السب بعشر، أو الشتام بمثله. هذا ليس شأن الخيرين ولا شأن الصالحين المتعبدين لله بالصيام. فإن الإنسان ما دام أنه صائم فهو متعبد لله جل وعلا، متلبس بعبادة لا يشتغل بغيرها مما يصرفه عن روح تلك العبادة، بل يشتغل بالصيام، بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالنفقة، بإعانة الآخرين ونحو ذلك. فعلى الصائم أن يتحلى بالصبر، وقد وعد الله سبحانه وتعالى أهل الصبر بأجور عظيمة. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا فضل عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء يضيء لصاحبه يوم القيامة في تلك الظلمات التي يفتقر فيها الناس إلى نور يستضيئون به. وهنا ننبه على بعض الأحكام من أحكام الصيام، منها أن الصائم ينوي الصيام، وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي حديث حفصة رضي الله عنها المخرج في مسند الإمام أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. وتبييت النية محلها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنية في القلب، لا يتلفظ الإنسان كما يصنع بعض الناس يقول: نويت أن أصوم غدا، فهذا من البدع، بل ينوي بقلبه، فإذا قام إلى السحور فتلك نية كافية في عقد الصوم وصحته. ويستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، فقد جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. وفي رواية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن أدرك السجود في صلاة الفجر. وهذا فيه أنه كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر. ولهذا جاء في حديث زر بن حبيش قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. هذه كناية عن قرب وقت السحور. ولهذا جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: فقلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. والسحور بركة، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فيستحب للإنسان أن يصوم، إلا أن السحور ليس بواجب. فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن السحور ليس بواجب. ويستحب السحور على التمر، فقد جاء عند أبي داود وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، فيتسحر ولو بالشيء اليسير. فهذا فيه فضل من الله سبحانه وتعالى. ويشرع للصائم أن يتبرد، خاصة في أيام الحر الشديد من الاغتسال ونحوه. فقد جاء في البخاري معلقا أن ابن عمر بلى ثوبا وألقاه عليه وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم الصائم القدر أو الشيء، أي من غير أن يبتلعه. وقال الحسن البصري: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ولا بأس كذلك باستعمال السواك كما جاء عن ابن عمر. وهذا فضل من الله، لأن كثيرا من الناس قد يشدد على نفسه، فإذا تجشأ يظن أن ذلك مفسدا لصومه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أن من أكل أو شرب ناسيا أن صومه صحيح. والنسيان من طبيعة البشر، وأول ناس أول الناس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وإنما الواجب عليه هو الإمساك إذا تذكر. ومما يعلم من الدين بالضرورة أن المرأة إذا أصابها الحيض فإنها يجب عليها أن تفطر ولا يصح صومها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وعليها أن تقضي يوما مكانه، كما جاء في حديث عائشة لما سألتها معاذة وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. وحرورية نسبة إلى حروراء، وهي بلدة في العراق كان يستوطنها الخوارج، ومن عقيدة الخوارج أنهم يردون السنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويستحب المبادرة إلى الفطر إذا غربت الشمس، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى المخرج في الصحيحين: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. ويفطر الصائم على ما تيسر من ماء ونحوه، فقد جاء في حديث عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت أي تأخرت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله، يعني ابن مسعود، والآخر أبو موسى. قالت: كذلك يصنع، كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يعجل الفطرة ويعجل الصلاة. والمراد بالصلاة صلاة المغرب، والحديث في مسلم. ويستحب الفطر قبل صلاة المغرب بعد دخول وقته، فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة ماء. والحديث مخرج عند ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهما. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. والحديث مخرج عند أحمد وأبي داود والترمذي. وكذلك مما ينبغي أن نعلمه أن نصوم صبياننا ما استطاعوا، وأن ندربهم على الصيام. فإن كثيرا من الرجال أو من النساء إذا صام الصبي والغلام قال له: أفطر، أنت ما تطيق أو لا يجب عليك. لا بأس أن يتعود. فقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. هذا فيه أنهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، لأن من شب على شيء شاب عليه، فهذا ثواب عظيم وأجر جزيل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام، وضربه أي جاء له بإنسان أفطر في نهار رمضان ضربه وقال أمفطر أنت وقد صام صبياننا. هذا فيه أنهم كانوا يصومون صبيانهم في هذا الشهر المبارك. وهناك أجور في هذا الشهر المبارك، منها تفطير الصائمين، فالمرأة إذا جعلت تصنع الطعام تحتسب الأجر، وإذا دعا زوجها أو أخوها أو ابنها إنسانا إلى بيتي تفرح بذلك، لأن في ذلك الأجر العظيم. فقد جاء عند عبد الرزاق وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. وهذا ثواب عظيم وأجر جزيل عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يشتغل بمثل هذا. من فطر صائما كتب له مثل أجره أي مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء. ويجب أن يعلم أن هذا الشهر ليس هو شهر أكل والشرب والمبالغة في ذلك حتى ينصرف الإنسان عن روح الصيام كما يصنع كثير من الناس هداهم الله، إذا أقبل الشهر هرع إلى الأسواق، يهرع أولا إلى البنك يسحب المال ثم يذهب إلى الأسواق فيملأ سيارته من أصناف الطعام والشراب، وربما تكتب له متطلبات كثيرة من البيت، وتأتي المرأة تدخل المطبخ من بعد الظهر ولا تخرج منه إلا بعد العشاء، وهي تصنع من متطلبات الأكل والشراب، وربما يلقى أكثر ذلك في القمامة، وهذا إسراف وتبذير. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالواجب هو أن يأكل الإنسان بقدر وأن لا يكثر من الطعام والشراب، فإن ذلك سبب من أسباب الأمراض والأسقام وعدم التلذذ بالعبادة والثخمة والسمنة، بل يأكل الشيء اليسير الذي يتقوى به على العبادة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويجب على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام هذا الشهر كما سبق لتهذب النفوس ولتكبح الشهوات، وليتدرب الإنسان على أنواع الطاعات، وليهذب نفسه وأخلاقه. ومن ذلكم صلاة التراويح، الحذر من التهاون فيها، هي مستحبة وفضلها عظيم، والتهاون فيها دال على قلة الاهتمام والعناية وعدم المبالاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، أي جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لك أنا أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. والحديث مخرج في البخاري. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. فهذا فيه فضيلة قيام الليل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وجاء في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصحح العلامة الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. وفي هذا الشهر المبارك ليلة عظيمة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وألف شهر توازن 83 سنة ليست فيها ليلة القدر. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يتحروا ليلة القدر، فقد جاء في حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والحديث مخرج في الصحيحين. فعلى الإنسان أن يتحرى مثل هذه الليلة، وإذا أدرك أي ليلة هي فإنه يدعو بالدعاء المشهور، وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث مخرج عند أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن. فعلى الإنسان أن يستغل هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى من قراءة القرآن وكثرة الأذكار، الإكثار من ذكر الله: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا لما جاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فتكثر المرأة كذلك الرجل من ذكر الله جل وعلا، بدلا من القيل والقال والكلام الذي لا يعود على الإنسان بالنفع بل ربما يعود عليه بالضرر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك جاء في حديث أبي موسى أن لا حول ولا قوة إلا بالله غرس من غروس الجنة. وتكثر كذلك من الاستغفار، وهذه وصية نبي الله نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي ثمرة الاستغفار؟ اقرأ الآيات التي بعدها: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والإكثار كما سبق من قراءة القرآن والنفقة وإعانة الآخرين في الخير والاشتغال بما ينفع، والحذر من العكوف على المسلسلات أو الأفلام أو متابعة الندوات الهابطة أو نحو ذلك. فهذا شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. فالاشتغال بطاعة الله هو المتعين، يجب أن نكون في يوم الصيام أكثر عبادة وقربا وسكينة، فإن ذلك من علامات صدق الإنسان وقبول عمله. وكذلك لا ينسى الإنسان الإحسان إلى أقاربه والإحسان إلى جيرانه، فإن ذلك من الطاعات، صلة الأرحام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الله جل وعلا من قطيعة الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صلة الأبوين والإخوان والأخوات والأقارب وكذلك الجيران، الإحسان إليهم بهدية الطعام أو بإعانتهم، وأقل الأحوال كف الأذى عنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والحذر خاصة في ذلك النساء من التسكع في الشوارع والأسواق بحجة شراء حاجيات رمضان أو العيد، لأن ذلك يكتنفه الاختلاط، وربما يكون فيه شيء من التبرج وإظهار الزينة والخروج، خروج المرأة إلى الأسواق متعطرة أو نحو ذلك، وهذا مما يكون به الفتن وتكون به الشرور، نسأل الله السلامة والعافية.